الخاص مغلق لكن العام للعام، وعذرا لكم يا اهل العقول الرشيدة، عيد المحبة عيدنا عيد الاسلام، عيدين ولا غيرهن ما نحيده، الفطر اجره مروي جوف لصام، والحج عيده يا عسى الله يعيده، وادري انا لا شك صلفات الايام ما غيرت راعي الصفات الحميده، لكن اذا فيكم شك الحال منظام، وابليس غرربه على ما يريده، يوجب علينا نثبت الحق بالزام، وننسف هو ابليس اللعين ونبيده، حنا عبيد الله ما هو بخدام، ولا فيه سيد فلان وفلان سيده، عز الحشيم الليل بس ثوب الحشام، وطب النفوس المفتنات البليده، اشفق عليكم يا مسا فيها الاحلام، واسف على اللي يزرع الشر بيده، نقدر نفر عقول ونقول قدام، ونقدر نزيد اللي جبرنا نزيده، لكن حرام نبلل الجور بجرام بافكار تتداخل ولا هي بسيده، يا سخريه زادت على العلم باعلام، عقل الفتى بيباد مرصوص قيده، والواتس اصبح للوصل بين الارحام، وعلومنا طازج تبث ويديده، وسناب شات ومسخر الجيل قد هام، صارت تطور من غباءه مكيده، راحت دفاترنا مع خط الاقلام، والوطر ولا ما نبى نستعيده، ام الدلع حمرة مع اهل الاصنام، تبغى الهدايا والورود الفريده، ولا زمان السف ولا زمان السف يا بنت الكرام، ودوناتهم خرب مذاق العصيده، ساعه صفا عقبه عن الحب قد شام، والرب يغفر واتقوا يا عبيده، اليوم ذا فتنه وتحريض وخصام، وقلت احذروا يا اهل العقول الرشيده.